بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وأطهارنا وشيخنا والوالدين والجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ثبت أنه حكيم وأن حكمته لازمة لعلمه ولازمة لإرادته وهما لازمان لذاته، كانت حكمته من لوازم ذاته، فيمتنع أن يفعل إلا لحكمة وبحكمة، ويمتنع أن يفعل على خلاف الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما قرره رحمه الله تعالى من أمر الحكمة بين رحمه الله النتيجة في هذا، فقال أن الحكمة من لوازم علمه، فإذا أثبتت أن لله، أن الله عليم وأن له علم، فمن لوازم العلم أن يكون حكيما، وكذلك من لوازم إثبات الإرادة التي يثبتها الأشاعرة أنه إثبات الحكمة، بل أن الحكمة من لوازم ذاته، فإذا أثبتت أن لله تعالى ذاتا فيجب عليك أن تثبت أن له حكمة. واللازم مفيد، وهو من الأدلة التي يستدل بها، وهي من الأدلة يعني المنطقية الصحيحة، بغض النظر هل هذا اللازم قد التزم به من ألزم به أو لا، لكنه هو لازم تقريره وقوله وفعله. فكل لفظ دل على وصف متعدي فإن له لازم، كوصف المغفرة فإنه يعلم منه الاسم والصفة، ولازم ذلك أن له من يغفر لهم وهم خلقه. وكذلك من لوازم إرادته فإنه يريد لهذا العلم، ويريد لهذا الجهل، ويريد لهذا الغنى، ويريد لهذا الفقر، فهذا إيش؟ من لوازم إثبات الإرادة أنه حكيم، لأنه لا يمكن أن يثبت لهذا علم ولهذا جهل ولهذا غنى ولهذا فقر ولهذا قوة ولهذا ضعف إلا إيش؟ من مقتضيات رحمته. وكذلك من لوازم علمه جل وعلا أنه حكيم، لأن العليم لا يمكن أن يوصف بالعلم بلا حكمة. نعم، فهذه فائدة إيش؟ أن إثبات الحكمة غير أنها ثابتة بالكتاب والسنة، كيف هي من لوازم إثبات العلم له والإرادة وذاته. نعم. ألو معلوم بصريح العقل أن العلم خير من الجهل، والصدق خير من الكذب، والعدل خير من الظلم، والإصلاح خير من الفساد، ولهذا وجب اتصافه تعالى بالرحمة والعلم والصدق والعدل والإصلاح دون نقيض ذلك، وهذا ثابت في خلقه وأمره، فكما أنه في خلقه عادل حكيم رحيم، فكذلك هو في أمره وما شرعه من الدين، فإنه لا يكون إلا عدلا وحكمة ورحمة. ليس هو كما تقول الجهمية المجبرة ومن اتبعهم من أهل الكلام والرأي، إنه يأمر العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوا، وأن ما أمر به لا يجب أن يفعل على حكمة. وينكرون تعليل الأحكام، أو يقولون أن علل الشرع أمارات محضة، فهذا كله باطل كما قد بسط في مواضع. رحمه الله، يدرك هذا الكلام منه من عطل الله عز وجل من هذه الصفات، لا سيما أهل الكلام الذي عندهم شيء من الجدل، يدركون معاني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتقريره، وأنه عليهم كالسهام، ويوضح لهم ذلك إيضاحا بينا وبراهين ساطعة، على مثلها ينقاد من أراد الله عز وجل هدايته. النفاة للحكمة الله عز وجل، لو قيل لهم طيب كيف أنه يفعل هذه الأشياء، قالوا بالمشيئة، شاء ففعل. ولا شك أن هذا قول ضعيف بل باطل، تجريد الله عز وجل عن الحكمة وإثبات مجرد المشيئة. نعم، بل ما يأمر به مصلحة لا مفسدة، وحسن لا قبيح، وخير لا فساد، وحكمة وعدل ورحمة، والحمد لله رب العالمين. فإذا بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن جميع أفعال الله عز وجل دائرة بأربعة أشياء أو حاصلة بأربعة أشياء: الأول أنها غاية في الرحمة، والثاني أنها غاية في المصلحة، والثالث أنها غاية في العدل، والرابع أنها غاية في الحكمة. فكل عمل وفعل من الله عز وجل تكون في هذه الأربع: الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة. نعم. فإذا قدر رجلان ادعيا على الرب الرسالة أو توليا على الناس أو كان من عرض الناس، أحدهما عام صادق عادل مصلح. أحدهم عالم. أي عالم. هي عندي عام. السلام. أحدهما عالم صادق عادل مصلح، والآخر جاهل ظالم كاذب مفسد. ثم قدر أن ذلك العالم العادل عوقب في الدنيا والآخرة، فأذل في الدنيا وقهر وأهلك وجعل في الآخرة في جهنم، وذلك الظالم الكاذب الجاهل أكرم في الدنيا والآخرة وجعل في الدرجات العلى. كان معلوما بالاضطرار أن هذا نقيض الحكمة والعدل، وهو أعظم سفها وظلما من تعذيب ماء البحر وماء العين. نعم، وهذا مما يقرر نسأل الله العافية، لأنهم نظروا إلى القدرة ولم ينظروا إلى بقية الأوصاف من الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة، فهم قالوا أن الله عز وجل جائز في حقه تعذيب المحسن وإكرام المسيء الظالم. نقول لا، هذا ممتنع غاية الامتناع. الذي منعه هو الله جل وعلا الذي قال: ومن يعمل من عمل صالحا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لا يمكن الله عز وجل أن يفعل هذا، بل أن تقرير ذلك في جناب الله تعد ووصف له بالنقص، لأن هذا خلاف وعد الله عز وجل، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، كما أنه خلاف الحكمة والرحمة والمصلحة والعدل. نعم. فإن هذا غايته موت شخص أو النوع، وهذا أقل فسادا من إهلاك خيار الخلق وتعذيبهم وإكرام شرار الخلق وإهانتهم. وإذا كان هذا أعظم مناقضة للحكمة والعدل من غيره، وتبين بالبراهين اليقينية أن الرب لا يجوز عليه خلاف الحكمة والعدل، علم بالاضطرار أن الرب سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، فضلا عن أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. نعم. علم بالاضطرار أن الرب سبحانه لا يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، فضلا عن أن يفضل الأشرار على الأخيار. وهو سبحانه أنكر التسوية، فقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. وقد جعل من جوز أن الله لا ينصر رسوله والمؤمنين في الدنيا والآخرة ويعذبهم في الآخرة في جهنم، وأن الفراعنة يكرمهم في الآخرة، والمنازع عنده لا فرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى الرب وإلى إرادته وحكمته وعلمه، بل إنما علم وقوع أحدهما بمجرد الخبر لا لامتناع أحدهما ووجوب الآخر. والخبر إنما هو خبر الأنبياء، وذلك موقوف على العلم بصدقهم، وهو يستلزم صدقهم. وعلى أصله يمتنع العلم بصدقهم، فإنه يجوز أن يسوي الله بين الصادق والكاذب، فإنه يجوز أن يسوي الله بين الصادق والكاذب. يجوز. فإنه يجوز أن يسوي الله بين الصادق والكاذب على أصله، إذ كان يجوز عليه عنده كل مقدور، وعنده لا يجوز أن يفعل فعلا لحكمة، فلا يجوز على أصله أن يخلق الله آية ليدل بها أو ليدل بها على صدقهم. يعني أن تقرير مثل هذا موجب إيش؟ موجب تكذيب الرسل، وأن الرسل غير صادقين. كيف أنهم يأتون بالبشائر لمن عمل صالحا ووعود، ثم يكون الأمر على خلاف هذا؟ هذا موجب لرفض ما يأتون به، والتمرد على الشرائع، ومعصية الله بأمر الله. نسأل الله العافية. وإذا قال تجويز ذلك يقتضي ألا يقدر على خلق ما به يبين صدق الصادق، فلذلك منعت أو منعت من ذلك لأنه يقضي إلى تعجيزه. قيل له إنما يفضي إلى عجزه إذا كان خلق دليل الصدق ممكنا، وعلى أصلك لا يمكن إقامة الدليل على إمكانه، فإن الدليل يستلزم المدلول ويمتنع ثبوته مع عدمه، وأي شيء قدرته جاز أن يخلقه على أصلك على يد الكاذب، وأنت لا تنزهه عن فعل ممكن. وإذا قلت أنزهه عن فعل ممكن يستلزم عجزه كان هذا تناقضا، فإن فعل الممكن لا يستلزم العجز، بل امتناع الممكن يستلزم العجز. وبيان ذلك أن يقال ما خلقه على يد الصادق هو قادر على أن يخلقه على يد الكاذب أم لا، فإن قلت ليس بقادر فقد أثبت عجزه، وإن قلت هو قادر على ذلك فالمقدور عندك لا ينزه عن شيء منه، وإن قلت هذا المقدور أنزه عنه لئلا يلزم عجزه كان حقيقة قولك أثبت عجزه أثبت عجزه لئلا أنفي عجزه، فجعلته عاجزا لئلا تجعله عاجزا، فجمعت بين النقيضين بين إثبات العجز ونفيه. وإنما لزمه هذا لأنه لا ينزه الرب عن فعل مقدور، فاستوت المقدورات كلها في الجواز عليه عنده، ولم يحكم بثبوت مقدور إلا بالعادة أو الخبر، والعادة يجوز انتقاضها عنده، والخبر موقوف على العلم بصدق المخبر، ولا طريق له إلى ذلك. فتبين أن كل من لم ينزه الرب عن السوء والسفه ويصفه بالحكمة والعدل لم يمكنه أن يعلم نبوة نبي ولا المعاد ولا صدق الرب في شيء من الإخبار. فهذه طريقة من يجعل وجه دلالة المعجز على صدق الأنبياء لئلا يلزم العجز. وأما الطريقة الثانية وهي أجود وهي التي اختارها أبو المعالي وأمثاله، فهو أن دلالة المعجز على التصديق معلومة بالاضطرار، وهذه طريقة صحيحة لمن اعتقد أنه يفعل لحكمة. وأما إذا قيل إنه لا يفعل لحكمة انتفى العلم الاضطراري، والأمثلة التي يذكرونها كالملك الذي جعل آية لرسوله أمرا خارجا عن عادته، إنما دلت للعلم بأن الملك شغنا ولا الملك. والله أنا عندي ما مضبوط، لكن كالملك أظن كالملك أظن متوقع، إنما دلت للعلم بأن الملك يفعل شيئا لشيء، فإذا نفوا هذا بطلت الدلالة. ما أدري بس يعني كل والأمثلة التي يذكرونها الظاهر أنها الملك، والأمثلة التي يذكرونها كالملك الذي جعل آية لرسوله أمرا خارجا عن عادته، يعني الملك الذي جعل الله عز وجل لسليمان، إنما دلت للعلم بأن الملك أو الثانية تكون ممكن الثانية تكون الملك. نعم. الملك لأن الملك يفعل شيئا لشيء. قال فإذا نفوا هذا بطلت الدلالة. وكذلك دليل القدرة هو دليل صحيح لكن مع إثبات الحكمة، فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يميز بين الصادق والكاذب، إذ كان قادرا على أن يهدي عباده إلى ما هو أدق من هذا فهداهم إلى أسهل، لكن هذا يستلزم إثبات حكمته ورحمته، فمن لم يثبت له حكمة ورحمة امتنع عليه العلم بشيء من أفعاله الغائبة. وأيضا فآيات الأنبياء تصديق بالفعل، فيتدل إذا علم أن من صدقه الرب فهو صادق، وذلك يتضمن تنزيهه عن الكذب، وعلى أصلهم لا يعلم ذلك، فإنما يخلقه من الحروف والأصوات عندهم هو مخلوق من المخلوقات، فيجوز أن يتكلم كلاما يدل على شيء وقد أراد به شيئا آخر، فإن هذا من باب المفعولات عندهم، والكلام النفسي لا سبيل لأحد إلى العلم به، فعلى أصلهم يجوز الكذب في الكلام المخلوق العربي وهو الذي يستدل به الناس، فلا يبقى طريق إلى العلم بأنه صادق فيما يخلقه من الكلام. ولهذا نجد القول بأن الكيش أن كلام الله يعني القرآن إنما كان كلامه نفسي ألقاه إلى جبريل وجبريل عبر به بهذا القرآن، يقول الكلام النفسي أصلا لا يعلم، فكيف أنتم تثبتون كلام نفسي؟ لأن الكلام النفسي ما يمكن أحد يعلمه. إذا الإنسان وهو مخلوق كلامه النفسي لا يعلمه أحد إلا إيش؟ إلا إذا أفصح به غير الله جل وعلا. فكذلك الله جل وعلا. إنما يفرون إلى ما علم بالاضطرار من قصد الرسول لا إلى الاستدلال بالقرآن. فالقاضي أبو بكر عمدته أن يقول هذا مما وقفنا أو وقفنا عليه الرسول وعلمنا قصده بالاضطرار، كما يقول مثل ذلك في تخليد أهل النار، وفيه علمه من الأحكام إذ كانوا لا يعتمدون على القول المسموع لا خبرا ولا أمرا، فهم لا طريق عندهم إلى التمييز بين ما يقع وما لا يقع، مثل التمييز بين كونه يثيب المحسن ويعاقب المسيء أو لا يفعله. ففي الجملة جميع أفعاله من إرسال الأنبياء ومجازات العباد وقيام القيامة لا طريق لهم إلى العلم بذلك إلا من جهة الخبر، وطريق الخبر على أصلهم مسدود. هم يعلمون صدق الرسول وصدق خبره معلوم في أنفسهم لكن يناقض أصولهم، لكن مع هذا هم واقفة فيما أخبرت به الرسل من الوعيد، فضعف علمهم بما أخبرت به الرسل فصاروا في نقص عظيم في علمهم، وإيمانهم بما أخبرت به الرسل وما أمرت به وفي أصل ثبوت الرسالة هذه السمعيات. وأما العقليات فمدارها على حدوث الجسم وقد عرف فساد أصلهم فيها، فهذه أصولهم العقلية والسمعية. وهم لا يعلمون أيضا ما يفعله الرب من غير الخبر إلا من جهة العادة، والعادة يجوز عندهم نقضها بلا سبب ولا لحكمة، ويجوزون أن تصبح الجبال يواقيت والبحار زيبقا، فإذا احتجوا بالعادات فقيل لهم عندكم يجوز نقضها بلا سبب ولا حكمة، أجابوا بأن الشيء قد يعلم جوازه ويعلم بالضرورة أنه لا يقع، وهذا أيضا جمع بين النقيضين. وهم يقولون العقل والعلم بجواز الجائزات وامتناع الممتنعات ووجوب الواجبات، كالعلم بأن الجبل لم ينقلب ياقوتا، ثم يجعلون هذا من الجائز على أصلهم، ليس في الأفعال لا واجب ولا ممتنع، بل كل مقدور فإنه جائز الوجود وجائز العدم. لا يعلم أحد الطرفين أو لا يعلم أحد الطرفين إلا بخبر أو عادة، لا بسبب يقتضيه ولا حكمة تستلزمه، كما أن المرجح له عندهم مجرد الإرادة لا بسبب ولا لحكمة. وإذا علم جواز الشيء وعدمه ولم يعلم ما يوجب أحدهما امتنع أن يعلم بالضرورة ثبوت أحدهما. والناس إنما يعلمون أن الجبال لم تنقلب يواقيت لعلمهم بأن هذا ممتنع، وأن الله إذا أراد قلبها يواقيت أحدث أسبابا تقتضي ذلك. فأما انقلاب العادة بلا سبب فهذا ممتنع عند العقلاء، وجميع ما خرق الله به العادة كان لأسباب تقتضيه ولحكم فعل لأجلها، لم يكن ترجيحا بلا مرجح كما يقوله هؤلاء. فهذا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو لم يتعلق أشياء جدلية عقلية تأثروا بها في كتب اليونان وأرادوا أن يقرروها في كتب الإسلام، ويجعل الكتاب والسنة جانبا ويقرر هذه الأشياء، ولو سار أهل الإسلام على هذا لنسي القرآن والسنة. ولو لم يتعلق هذا بالإيمان بالرسول وبما أخبر به الرسول واحتجنا إلى أن نميز بين الصحيح والفاسد في الأدلة والأصول لما ورد علي ما قاله هؤلاء من هذه السؤالات. لم تكن بنا حاجة إلى كشف الأسرار، لكن لما تكلموا في إثبات النبوة صاروا يوردون عليها أسئلة في غاية القوة والظهور، ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة كما ذكرنا كلامهم. فصار طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم، لا سيما إذا اعتقد أنهم أنصار الإسلام والنصارى. في هذا في حاشية رقم 2 قال الشيخ فلان رحمه الله يخاطب المتكلمين ويبين لهم ضعف أجوبتهم مع الفلاسفة وينصحهم ألا يدخلوا معهم في مناظرات لا ينتصرون فيها. لا عجيب. كيف شيخ؟ لا الحاشية رقم 2 عندك حاشية؟ إيه. لا عند ولا يجيبون عنها إلا بأجوبة ضعيفة. في واحد بأجوبة ضعيفة. عندك واحد، أنا عندي 2. انظر مثلا ما قال العلماء عن الرازي من أنه يجيب وأنه كان يقرر. وإذا رد ضعيف. طبعا هذه الأشياء والشبه نسأل الله العافية يدركونها هم. وإذا شيخ الإسلام ابن تيمية يدرك أن مدركون لكلامه من فضل الله ما أنتم محتاجين لفهمه، لأن من فضل الله ما عندكم أحد يناظركم في الشيء هذا حتى تقول والله والله ودي استوعب هذا استيعابا تاما. لو تستوعبه الآن ما دام ما عندك أحد يحركك ويورد عليك تنساه، فيضيع وقتك على معرفة أشياء جدلية ما لها كثير طال. ومن فضل الله ما تورده من أدلة الكتاب والسنة في رده أقوى بكثير من التقريرات هذا. نعم. وأنه كان يقرر في مسائل كثيرة مذاهب الخصوم والشبهات بأسن عبارة، فإذا جاء إلى الأجوبة اقتنع بالإشارة. حتى قال فيه بعض علماء المغاربة يورد الشبهة نقدا ويحلها نسيئا. يورد الشبهة نقدا حاضر ويحلها نسيئة، يعني يؤخر في الجواب، وهذا من ضعف جوابه. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية مدرك للشبه ومدرك لأجوبة منها أقوى من هؤلاء الذين يريدونها، ولذلك هم يستعينون به في الأجوبة على، لأن دائما الأشاعرة أكثر ردودهم على المعتزلة، فهم يستعينون بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ردهم على المعتزلة. نعم. قد توعد الشيخ الإسلام رحمه الله الأشاعر في مناظرته لهم، يعني في العقيدة الواسطية. نعم. إن لم يكفوا عن مخالفته أن يكشف أسرارهم ويبين عوار مذهبهم ومعتقدهم ومخالفته لمعتقد السلف. فقال رحمه الله: فلما اجتمعنا وقد أحضرت ما كتبته من الجواب عن أسئلتهم المتقدمة الذي طلبوا تأخيره إلى اليوم، حمدت الله بخطبة الحاجة إلى أن قال: وربنا واحد ونبينا واحد ورسول الدين لا تحتمل التفرق والاختلاف، وأنا أقول ما يوجب الجماعة بين المسلمين وهم متفق عليه بين السلف، فإن وافق الجماعة فالحمد لله، وإلا فمن خالفني بعد ذلك كشفت له الأسرار وهتكت الأسرار وبينت المذاهب الفاسدة التي أفسدت الملل والدول، وأنا أذهب إلى سلطان الوقت على البريد وأعرف من الأمور ما لا أقوله في هذا المجلس، فإن للسلم كلاما وللحرب كلاما. وقلت: لا شك أن الناس يتنازعون، يقول هذا أنا حنبلي ويقول هذا أنا أشعري، ويجري بينهم تفرق وفتن واختلاف على أمور لا يعرفون حقيقتها. قد تقدم بيان شيخ الإسلام رحمه الله بسبب بصره في الرد على هؤلاء. هذه المناظرة في الواسطية لما أوشوا في شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الوالي في مصر، طلبه في البريد. في البريد يعني إيش؟ يعني طريق الوصول للسلطة، ونقلوه في البريد من الشام لمصر. ولما جلس معهم يناظرهم يريد، لأن الوالي أراد أن يناظره، فاجتمعوا حوله وسألوه أسئلة كلها في العقائد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية لهم، قال: لو أني أمليت عليهم معتقدي، ومعتقدي سيوافق كل صاحب ذي فطرة سليمة ومنهم الوالي، سيقولون إيش؟ لا، غير معتقده وجاب ما يوافق الوالي. فقال: لا، ولكني لما جلس معهم قال: ولكني قد كتبت معتقدي منذ سنين، كتبته لقضاة واسط، فجاء وسردها عليهم، حتى ما تقول أنا توني كتبتها ولا الآن غيرت، لا، هذه رسالة أنا ذا باعثها. فلما قرأ عليهم الواسطية ما وجدوا لهم مدخل عليه إلا اللهم في مسألتي، منها أنه بدلا يقول ومعتقد السلف في نصوص الصفات إمرارها كما جاءت من غير تمثيل ولا تحريف، العبارة الدارجة من غير تمثيل ولا تأويل. قالوا: لا هذا ما في التحريف. قال: لا، حقيقة ما تذهبون إليه هو تحريف، ليس تأويلا، لأن التأويل منه ما يكون صحيح ومنه ما يكون فاسد. والتأويل الصحيح ما حد يرفضه، لكن أنتم فعلكم في هذا هو تحريف. نعم. نعم. قال: فصار طالب العلم والإيمان والهدى من عندهم، لا سيما إذا اعتقد أنهم أنصار الإسلام ونظاره والقائمون ببراهينه وأدلته. إذا عرف حقيقة ما عندهم لم يجد ما ذكروه يدل على ثبوت نبوة الأنبياء، بل وجده يقدح في الأنبياء ويورث الشك فيها أو الطعن فيها، وأنها حجة لمكذب الأنبياء أعظم مما هي حجة لمصدق الأنبياء. فانسد طريق الإيمان والعلم وانفتح طريق النفاق والجهل، لا سيما على من لم يعرف إلا ما قالوه. والذي يفهم ما قالوه لا يكون إلا فاضلا قد قطع درجة الفقهاء ودرجة من قلد المتكلمين. فيصير هؤلاء إما منافقين وإما في قلوبهم مرض، ويظن الظان أنه ليس في الأمر على نبوة الأنبياء براهين قطعية، ولا يعلم أن هذا إنما هو لجهل هؤلاء ووصولهم الفاسدة التي بنوا عليها الاستدلال وقدحهم في الإلهية، وأنهم لم ينزهوا الرب عن فعل شيء من الشر ولا أثبتوا له حكمة ولا عدلا. فكان ما جهلوه من آيات الأنبياء، إذ كان العلم بآيات الله وما قصه لخلقه من الدلائل والبراهين مستلزما لثبوت علمه وحكمته ورحمته وعدله، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وهم في الأصل إنما قصدوا الرد على القدرية الذين قالوا إن الله لم يشأ كل شيء ولم يخلق أفعال العباد، وهو مقصود صحيح، لكن ظنوا أن هذا لا يتم إلا بجحد حكمته وعدله ورحمته فغلطوا في ذلك. كما أن المعتزلة أيضا غلطوا من جهات كثيرة، وظنوا أنه لا تثبت حكمته وعدله ورحمته إن لم يجحد خلقه لكل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ويجحد اتصافه بالكلام والإرادة وغير ذلك من أقوال المعتزلة التي هي من أقوال هؤلاء. فإن هؤلاء في الصفات خير من المعتزلة، وفي الأفعال من بعض الوجوه. ولهذا لما ظهر للغزالي ونحوه ضعف طريق الاستدلال بالمعجزات الذي سلكه شيوخه وهو لا يعرف غيره أعرض عنها، وذكر أنه إنما علم ثبوت النبوة بقرائن تعجز عنها العبارة، وهي علوم ضرورية حصلت له على الطول، وجعل الدليل على النبوة هو العلم بأن ما جاء به حق من غير جهته. وهذه طريق صحيحة قد سلك الجاحظ نحو منها، ولكن النبوة التي علمها أبو حامد هي النبوة التي تثبتها الفلاسفة، وهي من جنس المنامات، ولهذا استدل على جوازها بمبدأ الطب والهندسة. أبو حامد الغزالي. نعم. ولهذا استدل على أبو جوازها. أبو حامد الغزالي صاحب علوم إحياء علوم الدين. شو اسمه؟ قبل حامد شو اسمه؟ محمد. أيوة ثلاث محمدات ما ينسي اسمه. محمد. أيه. ذكر ترجمته الذهبي في السير، قال في آخره: وقد تأثر في علم الكلام وعلوم ليس له فيها يعني صالح، أثرت عليه حتى إنه نقل عنه قال: ومن أراد يعني إنه يعني يعني رجع عن هذا البحث وعن ومن أراد العلم حقيقة فعليه بتدبر كتاب الله وصحيح البخاري ومسلم وسنن النسائي ورياض النووي وأذكاره يفلح وينجح. شوف كيف أن رياض النووي حتى قديمة يعني أنها تذكر بالمدح. نعم. ولهذا استدل على جوازها بمبدأ الطب والهندسة ونحو ذلك. أمر النبوة أعظم من هذا بكثير، وتلك النبوة موجودة لخلق من الناس، فلهذا لا يوجد للنبوة ما تستحقه من التصديق والاحترام، ولا يعتمدون عليها في استفادة شيء من العلم الخبري، وهي الإنباء بالغيب، وهي خاصة النبوة. والرازي كلامه في النبوة متردد بين نبوة الفلاسفة ونبوة أصحابه هؤلاء كما ترى، وليس في واحد من الطريقين إثبات النبوة التي خص الله بها أنبياءه، فلهذا ضعفت معرفة هؤلاء بالأنبياء وضعف أخذ العلم من طريقهم، لا سيما وقد عارضوا كثيرا مما جاء عنهم بالعقليات، ودخلوا فيما هو أبعد عن الهدى والعلم من العقليات والذوقيات التي من سلكها ضل ضلالا بعيدا، وإنما ينجو من سلك منها شيئا إذا لطف الله فعرفه السلوك خلف طريق الأنبياء.